فاستحيا قال لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته وذهب يحدثني حديث السباعة. فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وولاة الرحمن أجلهن أن يضعن حملهن. السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التغابن. والتغابن معناه قال في رواية أبي ذر سورة التغابن والطلاق وغيره اقتصر على سورة التغابن وأفرد الطلاق بترجمة وهو المناسب اللائق. وقال أبو العباس مدنية بلا خلاف. وقال مقاتل المدنية وفيها مكي. وقال الكلبي مكية ومدنية. وقال ابن عباس مكية إلا آيات من آخرها نزلت في المدينة. وقال التغابن اسم من أسماء القيامة وسميت بذلك لأنه يقبن فيها المظلوم الظالم. المظلوم يقبن الظالم فالمظلوم يأخذ حقه من الظالم. وما جاء في بعض الأحاديث نعم تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم ولا دينار له. قالوا نعم هذا مفلس صحيح، لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة وله أعمال حسنات نعم وضرب هذا وأكل ماذا هذا وتعدى على هذا فيؤخذ من حسناته إلى فيؤخذ من حسناته ويوضع على حسناته، فإذا فنيت يؤخذ من سيئاته ويوضع على سيئاته. فهذا سأل. وكذلك هنا التغابن معناه يقبل بعضهم بعضا ويصير بهذه الطريقة القمى. وقال ومن يؤمن بالله قال هو الرجل يصاب بمصيبة فيعلم أنها. قال علقمة عن عبد الله، المراد عبد الله عبد الله بن مسعود دائما. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أو وقيل يقبل فيها الكافر كهذة التي أخبر الله بها. قال علقمة عن عبد الله، علقمة هو أحد تلامذة عبد الله بن مسعود. علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يجعل قلبه يطمئن إلى أصيب مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده. نعم نعم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مثل الآية التي في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال وصلوا عبد بن حميد في تفسير عن عمرو بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن بني ظبيان عن علقمة. من يؤمن بالله قال هو الرجل يصاب بمصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. لأنه لو ما سلم ما رضي ما في، مثلا الميت مات لا يمكن يعود، ذهب المال أو ذهب أي شيء، فإذا حزن ولم يعني يقبل هذه المصيبة فالأمر والقضاء تم فما في فائدة، فيصير لا يعود له الشيء الذي فاته ولا يحصل له الأجر. أما إذا سلم إلى الرب سبحانه وتعالى فيحصل له الأجر والثواب. وهو قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني ما ذكر إلا وحده. وقال مجاهد التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. أهل الجنة يدخلون إلى الجنة وإلى نعيم الجنة، وأهل النار يدخلون، هذا الغبن. زي ما هنا في دنيا لو أن إنسان تاجر نعم عرضت عليه بضاعة فما اشتراه فاشتراها آخر وربح فيها ينغبن ولكن ما في فائدة، فكذلك أهل الجنة نعم يغبن أهل النار. أهل الجنة يدخلون الجنة وينعموا فيها، وأهل النار الذين يدخلون النار يعذبون، فيصير الغبن كل الغبن. ثم ذكر سورة الطلاق. وسورة الطلاق برضه هذه سورة مدنية كلها ما فيها كلام. وكما ذكر يعني تفسير بعد سورة الطلاق هكذا لغير أبي ذر. وفي رواية سورة الطلاق ذكرت مع التغابن كما ذكرنا وهي مدنية كلها بلا خلاف. وقال مقاتل هي سورة النساء الصغرى، لأن في سورة النساء الصغرى وسورة النساء الكبرى. فسورة النساء الصغرى يعني ايش المراد بها؟ سورة الطلاق، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة الى اخر السورة. وسورة الطلاق الكبرى هي سورة البقرة، لان الاشياء التي تتعلق بالطلاق قد يظن ظاهر ان المراد بسورة الطلاق يعني يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، هذه سورة النساء معروفة، لكن ليس المراد هي، لان هذه ما فيها ما يتعلق بالطلاق وبالعدة. الطلاق والعدة فيما وجدت في سورة البقرة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا، الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف او تسريع. وان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون ومتعوهن وسرحوهن، هذه في سورة الاحزاب. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، كل هذه في سورة البقرة. حقيقة هذا يشكل على الطالب، فيقول سورة النساء يقول سورة النساء اللي معروف اسمها سورة، ولا هذه ما لها علاقة، يعني ما لها علاقة بالإيه، بالأشياء التي تتعلق بالطلاق وبالنكاح وبالعدة. في العدة ما لها، فلذلك المراد بسورة الطلاق الكبرى آيات في سورة البقرة. سورة الطلاق الصغرى هي سورة الطلاق هذه المعروفة التي بين التحريم وبين التغام. قيل إنها نزلت بعدها الأتى على الإنسان، وقيل لم يكن هي وقيل لم يكن يعني بعد لم يكن، وهي 1060 حرف. قال مجاهد وبال أمرها جزاء أمرها، وهي قول الله فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وفسر الوبال بالجزاء، فسر الوبال بالجزاء، رواه الحنظري عن حجاج عن شعبان. والضمير في هذا يرجع إلى قوله وتأي من قرية عتت عن أمره حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت. وهذا المثل ما حصل من المكذبة للرسل كقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، فإنهم كذبوا الرسل فذاقوا وبال أهلكهم الله وأنزل بهم العذاب والعقاب. وكذلك أنتم يا قريش إذا كذبتم محمدا فسينزل بكم العذاب والعقاب كما نزل بهؤلاء. فهذا معنى ثم قال إن ارتبتم إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، وهو قول الله تعالى في نفس الآية وعن النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك من يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، لأن العدة تختلف، مثلا إما المرأة تكون مثلا إذا طلقت تكون من ذوات الحيض، فإذا كانت من ذوات الحيض فهذا جاء في سورة البقرة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خاف الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا في المرأة التي تحيض، فالمرأة التي تحيض إذا طلقها زوجها تعتد ثلاثة قروء. إيش معنى الثلاثة القروء؟ صار خلاف، بعض العلماء فسروا الثلاثة القروء بالأطهار وبعضهم فسروه بالحيض، ومسألة كذلك يعني من المسائل العويصة التي فيها يعني خلاف. وعلى كل حال المسألة لا يزال فيها من الخلاف، وبعضهم يرى أن المراد بالأقراء الأطهار، وهو مذهب تقريبا الإمام مالك والإمام الشافعي، ومنهم من يرى أن الأقراء هي الحيض والكل، ولكن الحديث موجود حقيقة في الطلاق، وهو مذهب الإمام أحمد محمد أن المراد بالأقراء هو الحيض. وهناك حديث في هذا الموضوع، ويمكن إن شاء الله لما نقرأ في كتاب النكاح هناك يكون هذا بحث فيها هذا. فهنا قال فالمرأة التي لا تحيض وطلقت نعم تمكث ثلاثة أشهر، وذلك هذا عدم الحيض إما يكون لكبرها يعني تعدت الخمسين فالمرأة إذا تعدت الخمسين في الغالب أنها لا تحيض، يمكن 50 أو 52 أي 55، أما بعد 60 و70 هذا ما تحيض المرأة، هذا تقريبا معروف. ما في مرأة تحيض في 70 أو 80 إلا إذا شاء شيء جاء يعني معجزة كما جاء لسارة، فإنها بعد 90 سنة أو 95 سنة ثم بعد ذلك ولدت نعم إسحاق. وكذلك زوجة زكريا عليه السلام، نعم هذا شيء عجب. ما فإذا أو تكون مثلا صغيرة، رجل يتزوج مرأة ويدخل بها ولم تبلغ فيطلقها فتقعد 3 أشهر، وهذا معناه إن ابتلتم إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض فاللائي قد نعني واللائي لم يحضن بعد فعدتهن 3، يعني واللائي هذا اسم موصول لجمع الإناث، لم يحضن فعدتهن، لأن نفس الآية واللائي اسم من المحيض من النساء، هذه الآية بكاف واللائي اسم من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني إيش اللي وقفها فعدتهن 3 واللائي لم يحضن كذلك، هذا الآية كده، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، 3 أشهر قمرية، واللائي لم يحضن نعم 3 أشهر، واللائي لم يحضن يعني كذلك، يعني بأن تكون صغيرة، فهذا معناه. والحيض إيش السبب لذلك؟ إن الحيض هو يبين هل المرأة حامل أو غير حامل، وهل المرأة الحامل تحيض أو لا تحيض، هذا كذلك فيه خلاف طويل بين العلماء، فبعض من العلماء يرى أنها يمكن تحيض، وبعض من العلماء يرى أن يعني هذا العلم الكبار يعني المذاهب الأربعة إن شاء المذاهب الأربعة، فهذه مسألة يعني كذلك من المسائل الخلافية، ويمكن تأتي فيها في فتح الباري هناك يكون بحث عنها. أما وقيل معناه إن ارتبتم في حطبهن ولم تدروا ما الحط في عدد، ثم ذكر الحديث حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، وذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، وتلك العدة كما أمر الله. يقول في هذا الحديث عن هؤلاء الأئمة عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقير عن ابن شهاب قال أخبرني سالم وهو أحد الفقهاء السبعة يعني ابن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه أخبره أنه طلق امرأته، يعني والده طلق امرأته، كان متزوج امرأة وطلق وهي حائض، فلما وهي حائض فذكر والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر إلى ابن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأمره الرسول فليراجعها، يعني معناه فليراجعها فليردها. وهذه كذلك مسألة من المسائل الخلافية، هل المرأة إذا طلقت وهي حائض هل يقع الطلاق أو لا يقع، يعني مسألة خلافية، وأكثر العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الطلاق يقع، إنما هذا يسمى طلاق بدعي، طلاق. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل العظيم الشجاع قال أبدا ما يقع، واستدل بأدلة حقيقة عقلية وهذا، فيقول لا يقع. ليش مثلا يقول الذين أوقعوا الطلاق يقول أن الله يعني ملك الطلاق لمين؟ للرجل. الذين قالوا أن طلاق المرأة الحائض يقع ويكون عاصي أو مبتدع، الطلاق بيد مين؟ بيد الرجل، زي ما جاء الطلاق بيد من أخذ بالساق. مين اللي يطلق؟ الزوج. أبوه ما يطلق، أبوه يزعزع من الزوج يقول لولده أنا طلقت زوجة ابني أو زوجة أخي، كلام فارغ، إلا يأخذ بساق المرأة هو اللي يطلق. فقالوا هؤلاء إن الطلاق ملك للرجل، خلاص ملك للرجل، فالملك ملك الله الرجل الطلاق، فقال له انت لا تتصرف الا ايه تطلق طلقه، ثم اذا انتهت عدتها او في العده تردها اذا حبيت، ما تبغاها تردها حتى تطلق العده وخلاص تنتهي العده وتنصرف، ملك. فاذا تصرف فقال هذا ملك، والانسان اذا ملك شيء فاذا تصرف تصرف معقول يقع، واذا تصرف تصرف مثلا واحد سلم شخصا 1000 ريال وراح في يوم واحد ضيعها، يصير مين هو الجاني على نفسه؟ هو الجاني على نفسه. واذا تصرف تصرف. هؤلاء المشايخ الثاني الذي هو تيمية أول من قال هذا الكلام، لأنه رجل عظيم، قال لا، متى قال لك الله طلق؟ قال لك طلقها في طهر لم تصبها، خلاص فلازم انت ما تطلقها الا في هذا. اذا طلقت في غير هذا فهذا الطلاق غير واقع. لكن يجي البخاري، البخاري يعني حدث ما يحتاج ما في طلاق هذا، لما يجي هنا في النكاح قال وحسبت من طلاقها كده مكتوب حسبت. هو ابن تيمية ده يقول هي حسبت، مين اللي حسبها؟ هذا مبني للمجهول. ان كان الرسول يجي حديث مثلا حسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلاق خلاص انتهينا، ما في لا اخذ ولا رد. واذا كان حسبت حسبها عمر او حسبها عبد الله بن عمر هذا محل نقاش كده يعني. وهذا من قوة العلمية وشجاعة العلمية أبدا. وإلا البخاري مع جلالة قدره إلا نفس الحديث هذا سيد من طلاق قال وحسبت من طلاق، يعني البخاري يحسب أن طلاق، لأن الطلاق وهذه مسألة حقيقة من المسائل الفرعية اللي فيها. ولذلك الآن يعني الفتوى على تقريبا أنه إذا جاء للمحاكم أي واحد يطلق زوجته طلاق في الحيض يقع. الشيخ ابن باز يقول لا ما يقع ويفتي بهذا، غير واحد يقدر يشوف واحد غيره لو أفتى قد يتلقى شو بشاير. يعني احنا لو قلنا شيء من هذا ما. لكن احنا نحب ان طلبة العلم يبحث هذا البحث والبحث هذا حقيقة يعني موجود في زاد المعاد، يعني احسن من بحثه بحثا علميا طيب جدا زاد المعاد. حتى يعني السيد ثابت في فقه السنة بحثوا بحثا طيب جدا جميل ونفس ابن تيمية على في كتب كثيرة في الفتاوى بحثها بحثا علميا. ولأجل ذلك يقول طيب ايش السبب يعني الرسول منع ان الرجل يصدق الزوجة في الحيض؟ لان هذا يطول عليها ايه العدة، يصير عدتها يمكن 4 أشهر او 6 أشهر او سنة كمان، لانه طلقها في الحيض هذا الحيض ما يحصل وتطهر وبعد ذلك تحيض بعدين يحصل وبعد ذلك بعد شهر او شهرين تحيض وبعدين فلذلك فهذا فيه ضرر على المرأة، فلذلك الرسول منع من ذلك. وهذا هو تقريبا ما يحصل. ولكن جاء في الأحاديث يقول طلق وهي حائض، فذكر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتغيظ. إيش معنى تغيظ؟ يعني غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر أنه يقع. ولذلك الطلاق يسمى على نوعين، طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق السني إذا أراد الرجل يطلق طلاقا سنيا أن يطلق زوجته في طهر لم يصبها فيه، المرأة تحيض وتطهر قبل أن يجامعها يطلق، هذا الطلاق السني. أما إذا أصاب نعم إذا جامعها ثم بعد ذلك طلقها فهذا طلاق بدعي، هذا واحد بدعي. إذا يعني بعد ما طهرت جامعها ثم طلقها فهذا طلاق بدعي، فذلك إذا طلقها في الحيض هو طلاق بدعي. بقي هل يحسب هذا الطلاق أو لا يحسب؟ الأئمة الأربعة وكل العلماء تقريبا لنعرفها أكثرهم كلهم إلا أول من قال هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ومشى خلفه ابن القيم كذلك، وجاءوا الآن مشايخ مثلا بعده يعني مثلا الشوكاني تقريبا يقول بهذا يمكن وصديق خان وعلى كل حال مسألة فرعية. بس الشيء الذي أنا أحب من طلبة العلم ما يخطي، يقول هذول ما لهم أدلة وكيف يخالف، فالأدلة موجودة يعني أدلة موجودة وهو يستدل بهذا. يقول لك متى قال لك طلق؟ هذا الطلاق حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي. متى قال لك الرسول طلق؟ وطلق. كلام معقول زي الصلاة، واحد دحين يسلم الفجر ما يسلم، كل شيء له أوقات، قال لك في هذا الوقت وانت حسب أمر لازم تعتمد بأمر. الآخرين قالوا لا هذا الطلاق ملكا للرجل، فإذا تصرف معقول يعني زي ما أمر الله فيكون هو طيب، وإذا تصرف بغير هذا يعني يكون هو الجاني على نفسه. وهذا معنى الطلاق الذي إيه يعني ثم بعد ذلك ثم ليراجع. طيب ليراجعها كمان، هذا هل يراجعها؟ هل هذا يفهم منه إيه إنه الطلاق واقع؟ يعني كأنه يراجعها معناه إيه فليرجع. وبعض العلماء يقول لا فرق بين إيه يراجعها، ولأنه فإن رجعك الله إلى طائفة منه رجع ويراجع كل المعنى واحد. رجع هذا ثلاثي، يراجع معناه رباعي. فحقيقة المسألة ولعلنا لما عندما نقرأ في فتح الباري هناك يعني في هذه الأبواب يكون هناك البحث يعني أحسن من إيه. فهنا ذكر يعني الأشياء نحن نقرأ ولو شيء من إيه من الشرح الذي ذكره. وقد اختلفوا فيه، فقال مالك طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيها طريقة واحد، ثم يتركها حتى تنقضي العدة، هذا طلاق الشيء، طلقها طهرة وفي طهر لم يصيبها فيها طلقة واحدة، ويتركها حتى تنتهي عدة ما يردها. ها مو يساوي زي أعمال الجاهلية، أول الجاهلية كان أبدا يطلقها 100 مرة، يطلقها لما قريب تطلق يقوم يردها كمان بعد منتهي يطلقها. فجاء القرآن قال الطلاق مرتان، فإن طلقها الثالثة خلاص فلا تعد حتى تنكح زوجها، حتى تنقضي برؤية أول الدم من الحيضة الثانية، وهو قول الليث والأوزاعي. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه هذا أحسن من الطلاق، هذا أحسن من الطلاق فيه. وله قول آخر وقول إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة من غير جماع، وهو قول الثوري وأشهر. وزعم الثاني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة: حسن وأحسن وبدعي. حسن وأحسن وبدعي، الفقهاء الثاني ما يقول إما يعني بدعي وإما سنة. فالحسن هو طلاق السنة، وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار. والأحسن أن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيها، ويتركها حتى تنقضي عدته. والبدعي أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، وهذا سيأتي لسا الآن ما جاء مثل الطلاق الثلاث. وكذلك طلاق الثلاث كذلك هل يقع أو لا يقع؟ كل العلماء وكل المفتين يقول طلاق، إذا الرجل قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا فهي تقع ثلاث. برضو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تقع واحد، واستدل بحديث موجود في صحيح مسلم كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم عمر قال إن الناس استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناءة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا الحديث في صحيح مسلم. يقول هو ابن تيمية إيش يقول؟ يقول هذا عمر خليفة والحديث صحيح ما فيه، لأنه ما قدر، حتى أنا سألت يعني ما هل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم، لأنه في أحاديث انتقدت على مسلم، قال لا ما انتقدها، حتى الدارقطني ما انتقد هذا الحديث، فالحديث إذن صحيح. إيش الشيء الذي أدى إلى ذلك؟ يقول أن طلاق الثلاث واحدة، أن عمر بن الخطاب خليفة فجاز رعيته، يعني ما قال ما في سنة، لأنه كان الطلاق عهد الرسول كده ثلاثة، فالطلاق الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر، ثم عمر قال إن الناس استعجلوا في شيء فلو أمضيناه فأمضاه عليهم عمر، خلاص بقي على هذا فصار جدل. الآن بعد ذلك الناس صار يساوي حير، يقوم يطلق زوجته ثلاثا، يقوم يروح يتفق مع واحد يتزوجها ليلة واحدة ويطلقها، وهذاك إيه ملعون، سمات تيس المستعار هذا. فبدل ما يقعوا في هذا الحديث صحيح فالعمل عليه. وعلى كل حال الشيء الذي أنا أريد من طلبة العلم أن ما يقول إنه ما حد قال بهذا أو أن هذا غلط أو أن هؤلاء ما فهموا، هذا ما ينبغي. فالعالم وطالب العلم إذا ظهر بهذا يفتي به، وإذا ظهر بهذا يفتي به ولا يخطئ الناس الآخرين. يقول ما حد قال، العلم ما هو مقصور على ناس، يعني ما مقصور على مثلا العلم الأربعة، لا، الاجتهاد موجود مفتوح إلى هذا، وأفهام النصوص جاء في الأحاديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور. فلا يعني يقول ما حد قال هذا أو كذا، يعني زي ما بيقول بعض الناس الآن، كيف هذا مثلا يجي واحد مثلا بعض الأئمة ويقول هذا الكلام؟ هذا ما هو سهل. الرجل يعني لو كان جاء في عصره ممكن يصير أحد الأئمة، لأن الأحاديث اللي اطلع عليها هذا ابن تيمية وغير ذلك اطلع على أحاديث ما اطلع عليها الناس الأولين، وعنده من الفهم وعنده القوة العلمية أشياء كثير. والذين مشوا على كذلك الشوكاني ما يسمى ما هو عالم زيادة عن عالم، فالشيء الذي ما ظهر له لا يخطئ، يقول أنا أقول بهذا وهذا يكون أحسن منه. فإذا فعل ذلك وكان أي بكلمة واحدة أو ثلاثة في طول، فإذا فعل ذلك مع وقع وكان عاص. وقال عياض اختلف في صفة الطلاق السني، فقال مالك وعامة أصحابه هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يصوم أبي ثم يتركها حتى تكمل عدته. وبه قال الليث والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه هذا أحسن الطلاق. وله قول آخر إن شاء يطلقها ثلاث طلقها في كل طهر مرة، وكلاهما عند الكوفيين الطلاق السنة، وهو قول ابن مسعود. واختلف في قول أشر فقال مثله مرة وأجاز أيضا ارتجاعها، ثم يطلق ثم يرتجع ثم يطلق فيتم الصلاة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، وإنما ذلك في الوقت، يعني نص الطلاق لكن في الوقت اذا طلقها في طول لم يصبها هذا سنة. وقوله لراجع دليل على ان الطلاق غير غير بائن لا يحتاج الى رضا المرأة اذا رأى برضا خلاص. الثالث فيه دليل على ان الرجعة تصح بالقول ولا خلاف في ذلك. واما الرجعة بالفعل فقد اختلفوا فيها. يعني اذا الرجل يبغى يراجع زوجته يقول اشهد يا فلان واشهد يا فلان اني راجعت زوجتي فلان. لو راح دخل عليه جامعه هل يسمى رجعه؟ بعضهم يقول ما يجوز لازم الرجعه بالقول لا بالفعل. اما يدخل عليه ويروح الجامعه فهذا هو. فبعضهم يقول لا فرق بس عليه يشهد. بعضهم يقول عليه بالفعل. وقد اختلف فيها فقال عياض وصفه عندنا ايضا بالفعل. بالفعل الحال محل القول الدال في العبارة على الارتجاع كالوطي والتقبيل واللمس بشرط القصد إلى الارتجاع. وأنكر الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلا وأثبته أبو حنيفة. وإن وقع من غير قصد وهو قول وهب من أصحابنا في الواطي من غير قصد. الرابع استدل به أبو حنيفة أن من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم وينبغي له أن يراجع فإن تركها تمضي في العدة بانت منه بطلاقه. الخامس أن فيه الأمر بالمراجعة. وقال مالك هذا الأمر محمول على الوجوب فليراجعها لأنه فعل مضارع ودخل عليه الأمر وهذه من صيغه. ومن طلق زوجته حائضا والرفساء فإنه يجبر على رجعتها فسوى دم النفاس فسوى دم النفاس دم الحيض. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يؤمر بالرجعة ولا يجبر. وحمل الأمر على ذلك على أن يقعد بلا السنة ولم يختلف بأن إذا انقضت عدتها لا يجبر على رجعتها. وأجبر على أنه إذا طلق في طهر قد مسى فيه لا يجبر على رجعتها ولا يؤمر بذلك وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنة. السادس أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه أوقع ولكن إن وقع على زنا هذا كل العلماء كده يقول وحرام ولكن وقال عياض ذهب بعض الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق. فإن قلت ما الحكمة في منع الطلاق في الحيض قلت هذه عبادة غير معقولة المعنى وقيل بل معناه بتطوير العدة وهذا ثم قال وهذا ما في شك إنه إيه تطول إيه العدة عليه يصير عدتها يمكن يصير 4 أشهر أو 5 أشهر أو سنة كذا يعني تعبديا هذا معنى زي مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول غسل الإناء 3 إذا 7 إذا غلق فيه الكلب هذا تعبديا هذا قال لك الرسول إذا غلق الكلب في الإناء اغسله كم 7 مرات إحداهن أو أولاهن بالتراب أو أخراهن يقول هذا أمر وإلا يمكن ينضف بأقل من هذا أمر. وبعضهم يقول لا لأن الكلب لأن الإمام مالك يرى الكلب ما هو نجس كده في مذهب كلب ليس بنجس إنما هذا تعبدية هذا معناه يعني عبادة وبعضهم يقول لا أن ليش الكلب الدور الحنابلة يقول أن كل النجاسات تغسل 3 إلا الكلب أي نجس إذا فينا 3 مرات خلاص في الثوب في كل شيء إلا الكلب فيغسل 7 ليه لأن الكلب نجس. والشافعي كذلك يرى أن الكلب نجس مالك يرى ثم باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال هنا كلمة أولاة الأحمال يعني ذوات الأحمال يعني أي مرأة نعم تطلق وهي حامل فإذا طلقت وهي حامل إذا ولدت بعد الطلاق خلاص انتهت عدتها. طيب قال وأولاة الأحمال أولاة هذا عام. طيب هل المتوفى زوجها كذلك؟ فبعض العلماء قالوا كده أكثر العلماء قالوا المرأة إذا مات زوجها وهي حامل ثم ولدت بعد وفاة زوجها بيوم أو يومين أو 10 أو شهر أو 5 أشهر فإنها تنتهي عدتها ولها أن تتزوج. بعض العلماء قالوا لا لازم تقعد أبعد الأجلين الذي توفى زوجها إذا مثلا توفي زوجها وبعد شهر ولدت تقعد كم؟ باقي لها كم؟ 3 أشهر و10 أيام. وهذه كذلك مسألة فرعية فيها خلاف. وأصح الأقوال أن وأولاة الأحمال أجلهن سواء كانت مطلقة أو سواء كانت توفي عنها زوجها وكان عبد الله بن عباس يقول عليها أبعد الأجلين ثم بعد ذلك رجع هذا معنى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا وضعت حملها إذا طلقت خلاص انتهت عدتها. لو اليوم طلقت وبكرة وضعت انتهت عدتها. كذلك مات زوجها اليوم ووضعت بعد يوم أو يومين أو 10 انتهت عدتها. وهذا هو أصح الأخبار لأن الآية عنه. والحديث حديث سبيعة هذا الذي إيه مات زوجها وبعد 40 يوم ولدت، وبعد ما ولدت أرادت تتجمد تبغى تتزوج، فراح قريبها قال لها أبدا ما تتزوج حتى تطلق عليك 4 شهور، فهي لبست ثيابها راحت للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول تزوج إن شئت تزوج، بس لا يقرب تزوجك حتى ينتهي دم النفاس. دم النفاس إذا انقطع يقرب، قبل لا ينقطع دم النفاس لا يقرب، وهذا هو الصحيح. قال وأولاة الأحمال أجلهم، والقرآن هناك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني الذي توفى زوجها وهي لم تكن يعني حامل وتضع هذه تقعد 4 أشهر، ولو قعدت 4 أشهر وما مثلا ما ولدت وهي حامل تقعد حتى تغني. فلذلك الحمل يختلف، الحمل أقله كم 6 أشهر وأغلبه 9 وأكثره لا حد له. بعض الناس ثبت انهم جلسوا 4 سنوات، منهم يقولوا رسول الامام مالك او غير ذلك، يعني 4 سنين في الحال. ذلك هذا معناه ولاة الاحمال اجلهم، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، يتق الله يجعل له من امره يسرا. وولاة الاحمال واحدها ذات حمل، يعني ولاة الاحمال يعني ذوات الاحمال واحدها ذات حمل. وأولاة الأحمال أجرهن حمل، والمعنى أن أجرهن موقف موضع حملهن، وهذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصار. وعن ابن عباس أنه قال تعتد أبعد الأجلين، وعن الضحاك أنه قرأ آجالهن على الجمع. طيب هذه الآية، الحديث هو الذي يشرح الآية. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة، وأبو هريرة جالس عنده، فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زواجها 40 ليلة، امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة. قال ابن عباس آخر الأجلين، يعني تقعد 14 ما تنتهي عدتها بعد زوجها، يعني بعد ما مات زوجها 40 ليلة. وقال ابن عباس آخر، يعني كم باقي لها، كم يعني باقي لها كذلك 3 أشهر و 3 أشهر كاملة. هي حاملة، هذا كلامه، يقول أبعد الأجلين هذا كلام، لكن بعد ذلك ثبت أنه رجع، من أحاديث صحيحة إذا احتج عليه. وين قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله، قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبي سلمة، يعني كذلك أبو هريرة كان يحكم أن أبو سلمة. فأرسل ابن عباس لمسألة مسألة غير، أبو هريرة عالم، عبد الله بن عباس عالم، لازم يسألوا العلماء. مين العلماء؟ مين اللي يعرف عن العدة وما يتعلق بالعدة؟ أزواج الرسول. والله قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات باب. فأرسل قريب الذي هو مولاه إلى أم سلمة، نعم يسألها عن، فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهو حبلة، فوضعت بعد موته 40 ليلة وخطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الحديث صحيح. يعني بعد ما مات زوجها قتل، بعد ذلك بعد 40 ليلة ولدت، فأنكحها يعني رخص لها الرسول أن تتزوج، لأن أقاربها منعوها من ذلك، ففهم من ذلك هذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، يعني هذا لمن لم تضع، أما إذا وضعت فهو إيه يعني. وعبد الله بن عباس كان يرى أنه أبعد الأجلين، ثم بعد ذلك تبين له ورجع عن هذه الفتوى ورجع إلى ما قاله الجمهور. آخر أقصاهما، يعني لا بد لها من انقضاء 4 أشهر، ولا يكفي وضع الحمل إن كانت هذه المدة أكثرها من وضع الحمل، إن كانت مدته أكثر. قلت أنا القائل أبو سلمة ابن عبد الرحمن قوله أنا مع ابن أخي، وهذا على عادة العرب، ليس هو ابن أخي حقيقة. يعني وهذا دائما الإنسان الكبير يقول لفلان ابن أخي أو عمي كما هو معروف عنه. غريبا نصبا لأنه عطف بيان على قوله غلاما، سبيعة بضم السين معجمة ثم عين مهملة بنت الحارث. الأسقيلة إنها أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية، وزوجها سعد بن خولة قال عروة خولة بن بني عامر بن لؤي، وكان من مهاجر الحبشة وشهد بدر، فإن قلت قال في الجنائز إن سعد بن خولة مات بمكة، وفي قصة بدر توفي عنها هنا، وقد قلت المشهور الموت لا القتل، يعني أنه مات، وأن قالت بالقتل بناء على ظنها بأربعين، وجاء بخمسة وثلاثين يوما، وجاء بخمس وعشرين ليلة، وجاء بثلاث وعشرين ليلة، وفي رواية بعشرين ليلة، وهذا كله في تفسير عبد بن في تفسير عبد المردوي ومحمد بن جرير، وقوله فخطبت على صيغة المجهول، وقوله أبو السنابل وهو المبعث، واسمه لبيد، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل أسرم، وقيل صدى والذين يدعام في المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا. وقول وأولاة الأحمال عام في المتوفى عنها سواء كن حوامل أم لا. فهذا هو السبب في اختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما عن آخر، فيجب أن لا يرفع تحريم العدة إلا بيقين، وذلك بأقصى الأجلين، غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على الحديث المذكور فإنه مخصص لعموم، وهذا صحيح. دائما هذا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، والحديث هذه المرأة نعم توفي زوجها والرسول رخص لها الزواج بعد أربعين ليلة، وهذا خصوص. هل يعني الحديث يخص القرآن؟ يمكن ما ينسخ القرآن، السنة لا تنسخ القرآن، نعم تخصص، وهذا موجود يعني. ثم قال وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد، وهذا تعليق، هذا تعليق، لأنه الإمام البخاري ما أدرك سليمان بن حرب، فهذا يسمى تعليق، والتعليق معروف عند الإمام البخاري يعني له يعني. قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن، يعني حلقة علم، وكان أصحابه يعظمون، فذكر آخر الأجلين. فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، هذا فضمن عندكم ولا إيه؟ غمز غمز هو الصحيح، لا غمز هو فغمز لي بعض أصحابي، فحدثت فغمز لي بعض أصحابي وقال محمد، ففطنت، فقال لي إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة في ناحية الكوفة، فاستحيا، وقال لكن أنه لم يكن ذلك، فلقيت أبا عطية بن مالك ابن عامر فسألته، فذهب يحدثنا حديث السبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيء؟ فقال كنا عند عبد الله، فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء الخسرى بعد الطولة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومعنى القرآن لا بأس أن يخصص بعضه بعضا، هذيك والذين يتوفون منكم، هذه أول سورة نزلت يمكن في يعني قبل، وأولاة الأحمال هذه كانت سورة النساء الصغرى. أقول لك أقام زاء بضغط مبقات بالضاد، يقول لك بالضاد ما أشكل غير بالضاد بالضاد فغمز لكم نحن عندنا فضمنا فغمز يصير فاء وغين، انت عندك خلاص فغمز فغمز ايش معناه يعني لما هو ايش معناه يعني لما هو قال انه ابعد الاجلين يعني رجل طالب علم، فالشيخ الكبير لما يقول شيء يعني انت لازم ما تعترض، هذا معنى يعني غمز له لانه انت لا تعترض شيء. مثلا عالم كبير قال كلمة افتى بكلمة، انت الطالب الصغير الذي اقل منه ليس لك ان يعني ترد عليه ترد عليه او تقول خلاف فهو فلذلك هو هذا معنى قال ابن عتبة. قال فغمز لي بعض اصحاب، وقال محمد صلى الله عليه وسلم يعني فيه فين الغمز هذا، وقال اني اذا لجريء ان كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فاستحيا، وقال لكن عمه لم يكن ذلك، فلقيت ابا عطية فسألته فذهب فالحديث هو صحيح. فإذن المسألة خلاف، بعض من العلماء يرى أن المتوفى عنها زوجها نعم تنتظر أبعد الأجلين، فإذا توفي زوجها وولدت بعد شهر يبقى لها تقعد كم 3 أشهر و10 أيام، توفي زوجها وولدت بعد مثلا بعد 3 أشهر يصير باقي لها كم 1 شهر و10 أيام. القول الصحيح أن إذا توفي زوجها وولدت بعد وفاته بيوم أو يومين أو 10 أو أقل أو أكثر انتهت عدتها، لها أن تتزوج، بس زوجها هذا لا يقربها حتى تطهر من دم النفاس، وهذا هو الصحيح لأن الأدلة تدل. طيب كيف هذا؟ نقول أن الأحكام التي تتعلق بالطلاق الموجودة في سورة البقرة كانت متقدمة، وسورة الطلاق الصغرى هذه التي في الجزء الثامن والعشرين هذه هي سورة النساء الصغرى ويكون عليها هذا. فلذلك إذا نزلت سورة النساء الخسرى ولا هي سورة الطلاق بعد الطولة فالذي يفهم هذا قد يظن أن سورة النساء سورة النساء. أنا كنت أول يعني بسيط فقد يظن هذا، وإذا ما هي إنما المراد سورة النساء يعني الأحكام التي تتعلق بالطلاق والرجعة وما يتعلق به في سورة البقرة. وهذا موجود من إيه؟ من قول الله تعالى مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من هنا تقريبا إلى الجزء ثم بعد ذلك والذين يتوفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14 وعشر. يتربصن 14 وعشر. إذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن معروف الله ما تعلم، ولا جناح عليكم إن طلقتم ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. يعني هذا فهذا هو العالم. فقد يظن الظان أن المراد هي يعني سورة هذا وليست كذلك. غمزني لكن هنا برضو هنا في هذا النص برضو أي أسكتني بالضاد معجبته وميمين لقلة وزائد ضمزني ضمزني مكتوب ضمزني يقول أسكتني، قالوا ضمز سكت وضمز غيره أسكتني. وقال ابن ضمز ضمز بالضاد المعجمة والميم المشددة وبالراء وبالراء كمان في ايه ضمر ضمر وما أشار إليه أن يسكت. وقالوا ضمز الرجل إذا عض على شفتيه. وقال ابن زيد أيضا الضاد والزاء من ضمز إذا سكت ضمز ضمز سكت ويرى غمض لي. فإن صحت معناه من تغميض عيني ففطنت له بفتح بالفتح والكسر وقوله إذا إني لجريء يعني ذو جرأة شديدة. وفي رواية هشام علي بن سيرين عند عبد الرحمن لحريص على الكذب، وهو في ناحية الكوفة أشار إلى أن عبد الله بن عتبة كان حيا في ذلك الوقت فأستحي بسعم ما وقع منه، ولكن عمه يعني عبد الله بن مسعود لم يقل ذلك قيل كذلك عن المسعود خلاف ما قاله، فلعله كان يقول ذلك ثم رجع. وأوهم الناقل عنه فلقيت أبا عطية مالك بن عامر ويقال ابن زيد ويقال عمرو بن جندب الهمداني الكوفي التابعي مات في ولاية مصعب بن الزبير على الكوفة، والقائل بقوله لقيت أبا عطية محمد بن سيرين فسألت أراد التثبيت به فذهب يحدثني حديث السبيعة يعني مثل ما حدث عبد الله بن عقبة عنها من عبد الله يعني بن مسعود، وأراد الاستخراج ما عندهم في ذلك عن ابن مسعود دون غيره لما وقع من التوقف عنده فيما أخبره به ابن أبي ليلى. وقال كنا عند عبد الله بن مسعود وقوله أتجعلون عليها التغليظ طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر، وقد يمتد ذلك حتى يتجاوز 9 أشهر. إن بعض النساء يعني إذا حاضت هذا الشهر يمكن بعد 3 أشهر ما تحيض، يعني في هذا في الطلاق 14 أو ما تلد هذه الحين في الولادة حتى يجاز 9 أشهر من 4 سنين. لنزلت اللام فيه بالتأكيد قسم محدود، ويوضحها رواية الحارث بن عمير لفظه والله لنزلت قول سورة النساء الكسرى أي سورة الطلاق، وفيها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قوله بعد الطولة ليس المراد منها سورة النساء، بل المراد السورة التي هي أطول سور القرآن وهي البقرة، وفيها والذين يتوفون منكم، وفيه جواز وصف السورة بالطولة والقصرة والقصرة. وقال الداودي القصرة لا أراه محفوظ ولا صغرى، وإنما يقال قصيرة تفهم إذا مصرا. والقصرة والقصر والطول أمر نسبي ورد في سنة الصلاة طولة طولة طولتين، أراد بذلك سورة الأعراف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيء مهم يعني.